أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا من الآخرين ولا سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وماء لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأنا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين إنا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين

Whoa! صدق الله العظيم.